عرسنا يا غالي يا مضوي الليالي، عرسنا يا غالي يا مضوي الليالي، يا قمر بالعالي عرسنا يا غالي. غالي علينا عرسنا منا ولينا، عرسنا حنا جينا عرسنا نقدم احلى العروض. غالي علينا عرسنا يحميك الله من الحزن. راضي ربك عرسنا يا عرسنا يا عرسنا، يحميك الله من الحزن. قمر منور عرسنا، وجه مدور عرسنا، سبحان من صور عرسنا، سبحان الرب المعبود. قمر منور عرسنا عرسنا يا عرسنا، سبحان الرب المعبود. الله يلا تهنى عرسنا، اطلب وتمنى عرسنا، ليلة جلك حنا عرسنا، نمشي عالجمر الموجود. يلا تهنى يا عرسنا، اطلب وتمنى يا عرسنا، ليلة جلك حنا يا عرسنا، نمشي عالجمر الموجود. جيبوا جيبوا الحنا عرسنا، غنوا معنا يا ابن الكرم والجود. جيبوا لحنا لعرسنا يا عرسنا يا عرسنا يا ابن الكرم والجود. عرسنا حنا اطلب واتمنى، اتحنى اتحنى اتحنى وتغنى لجلك والله حنا بنغني الاغاني. اتحنى اتحنى اتحنى وتغنى لجلك والله حنا بنغني الاغاني. عرسنا اتحنى اطلب واتمنى، مثل التبيكه والشعر الغنى. عرسنا اتحنى اطلب واتمنى، عرسنا المدلل من البدر أجمل، نصف دين وكمل بتقوى وإيمان. عرسنا المدلل من البدر أجمل، نصف دين وكمل بتقوى وإيمان. الزغرودة تعانق طلقات البنادق، والحنا شو لايق عدين العرسان. الزغرودة تعانق طلقات البنادق، والحنا شو لايق عدين العرسان. عرسنا اتحنى اطلب واتمنى، مثل التبيكة والشعر غنى. عرسنا اتحنى اطلب واتمنى، خش الميسك والياسمين وعطور الجوري، عرسنا زين وعطور الجوري، عرسنا زين عرسنا على الجبينة بالبدل الرسمي، عرسنا زين بالبدل الرسمي. عرسنا زين وعطور الجوري، عرسنا زين عرسنا عالي الجيبينا بالبدل الرسمي، عرسنا زين بالبدل الرسمي، عرسنا زين. اللي بتحني العرسان براح وحني على العريس، براح وحني على العريس، رش اللولو والمرجان والعطور الوردي على العريس، والعطور الوردي على العريس، عطور الجوري العريس قال وعريق النسب ودع العزوبي يا قيل العين ودع العزوبي يا قيل العين الليلي اسم كتاب بدفتر الزوجي يا قيل العين بدفتر الزوجي يا قيل العين وش البيسك والياسمين ومعقول الجولي على العريس معقول الجولي على العريس العريس أو على العريس قولوا لأم الغالي مبارك ألف ومية يا أم العريس مبارك ألف ومية يا أم العريس يلا عل الزغرودي وهاه الهيهاوي يا أم العريس وهاه الهيهاوي يا أم العريس وشو الميسك والياسمين وعطور الجولي على العريس وعطور الجولي على العريس على العريس بالبدل الرسمي على العريس نورك بالعالي يا غالي يا زين العزان مثل القمر بالليالي بشهر نيسان نورك بالعالي يا غالي يا زين العزان مثل القمر بالليالي بشهر نيسان شمس منور بدر مدور در بعت من الليل سبحان من صور هالرمش الكحيل شمس منور بدر مدور در بعت بالليل شخصية سبحان من صور هالرمش الكحيل عطرك أزهر مسك وعنبر يا ابن الأصيل عرسك نفخر نشدي ونسهر ونتسابق على الخيل نورك بالعالي يا غالي يا زين العزاز مثل القمر بالليالي بشهر نيسان نورك بالعالي سريج الخيل الأصيلة لشيخ العرسان وعارسنا من أكبر عيلة الليل فرحان سريج الخيل الأصيلة لشيخ العرسان عارسنا من أكبر عيلة الليل فرحان هذه الورود الجميلة والحنة اليمان بتنزف بأحلى ليلة لبنت الإيمان نورك